أدعوه كن. آمين يا رب. وبذكرك إنه بعض المشايخ من أهل البدعة والطرق ألف رسالة اسمعي وتعجبي، الإقناع بصحة الصلاة وراء المذياع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. ولذلك الله الله يحفظنا. أصلحه آمين يا رب. آمين يا فضيلة الشيخة. أنا دائما يعني حاولت أن اتصلت بحضرتك وأخذت هذه الفتوى. إيه. وإذا هو لسه في شك خليه يرجع لحضرتك. خليه يتصل معي ويسألني. طيب. أنا بعمل له اللازم إن شاء الله. آمين يا رب. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. وإياكم إن شاء الله. سلمي على أخيك. سلمي على أخيك. الله يسلمكم يا رب، وهو يسلم عليكم كثير. شكرا حضرتك. طيب في شيخ في سؤال اخر، الله يخليك لو سمحت، في كتاب طالع جديد للدكتور القرضاوي بيقول فيه انه الحديث تبع تفرق الامه انه الجزء الاخير منه اللي هو كلهم في النار الا واحده، بيقول انه هذا الجزء موضوع يعني غير، هو ليس من اصل الحديث. اولا يا بنت الحلال يا ام عمر، نعم. ليس كل من تكلم في علم ما يسمع منه. هل عرفت الشيخ القرضاوي يوما ما أنه ألف رسالة في علم الحديث فضلا عن أن يؤلف كتابا، فضلا عن أن يؤلف كتبا، فضلا عن أن يؤلف مجلدات؟ هذه مصيبة الدهر في هذا الزمان، مثل القرضاوي ومثل الغزالي المصري، هؤلاء يقيمون القيامة على بعض الشباب الناشئين على المنهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإذا ما أحد أفتاهم بفتوى سألوا شو الدليل، بقيم الخيام عليهم. شو أنتم كل شيء تسألوا ما هو الدليل؟ لازم تسألوا الفقهاء وأهل الاختصاص والعلم، وإذا هم يقعون في الشيء الذي ينكرونه على الشباب وهم شيوخ، حيث أنهم لا يأخذون برأي أهل الاختصاص في علم الحديث. القرضاوي نفسه أنا أعرفه شخصيا وعشت معه في قطر أياما، والتقينا معه في مجلس اللي بيسموه مجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية مرارا وتكرارا، فهو يثق بعلمي ويعلم رسوخ قدمي فيه. مع ذلك الآن من أجل تسليك بعض الوقائع السيئة في العالم الإسلامي تجده يصحح ما هو ضعيف ويضعف كهذا الحديث ما هو صحيح. لذلك ينبغي على إخواننا المسلمين سواء كانوا نساء أو رجالا أن يعرفوا كما يقال في المثل العربي القديم، أن يعرفوا كيف تؤكل الكتف. يعني اليوم كما تعلمين علم من العلوم له فروع في الاختصاص، يعني مثلا إنسان ابتلي بوجع في أذنه لا يذهب إلى أي طبيب مختص مثلا في الأمراض الداخلية في البطن في الأمعاء إلى آخره، لكن يذهب إلى رجل مختص في الأذنين، وهكذا دواليك. هذا الاختصاص أمر ضروري جدا، وهذا من معاني قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرضاوي وأمثال الغزالي ونحوهما ليسوا من أهل العلم الحديث تصحيحا وتضييفا. إن كانوا على شيء من العلم فهو العلم الفقه التقليدي وليس الفقه المستقى من الكتاب والسنة. لقد أطلت علي أولا ثم عليك ثانيا، فنكتفي الآن بهذا المقدار حتى نفسح المجال لمن قد ينتظر انتهاء المكالمة من السائلين. والسلام عليكم. وعليكم السلام.

الفضة المشدد بالذهب المصبوغ بالذهب إذا كان محلقا. العبرة بالغالب، ما هو الغالب؟ نعم، ما هو الغالب عليه؟ الذهب من فضة؟ الغالب عليه الفضة. إذا كان الأمر كما تقول فيجوز. نعم، يعني هو أصله من الفضة لكن مصبوغ من الذهب فقط. مصبوغ؟ مصبوغ صبغة؟ صبغة بالذهب. نعم، مصبوغ تقول بالذهب. نعم نعم، أقول يجوز إذا كان كما قلت، أما إذا كان مصبوغا كله بالذهب بحيث أن الناظر إليه يقول بأنه هذا مثلا سوار من ذهب أو طوق من ذهب أو خاتم من ذهب فلا يجوز. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. حفظكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، وكيف أنت؟ الحمد لله بخير. من الإمارات. أهلا. دولة الإمارات. أهلا، مرحبا. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك، حياك الله. يا شيخ. نعم. تعودت دائما أن أكتب في بعض كتبي مثلا اسمي واسم أبي السلفي. أيوة. من أكتب نفسي مثلا فلان فلان السلفي. نعم. يعني كذلك عندما أعطي أي كتاب إهداء لبعض أصدقائي أن أكتب فلان فلان السلفي، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ إذا كنت هذا يعتبر، يعني هذا يعتبر تزكية؟ حتى بعضهم قال لي، قد يعتبر بعض الأخوة قال لي، بعض الأخوة قال لي يعتبر هذا تزكية. إيه، نحن نقول لهذا الذي قال لك يعتبر تزكية. نعم. فأنا أشكره من جانب. نعم. لأنه لا يقول لك لا يجوز أن تنتمي إلى السلف الصالح، لأن الانتماء إلى السلف الصالح هذه منقبة وفضيلة، ولذلك هو يخشى عليك أن تزكي نفسك بهذه النسبة. حينئذ أنا أقول لك، وقبل أن تنقل لي التعليل الذي نقلته إلي، أردت أن أجيبك بالتالي. فأقول لك، إن كنت تقول فلان ابن فلان السلفي لبيان منهجك العلمي لا لتتزكى عند الناس، فهذا يجوز، بل هو أمر طيب مستحب، بل لعله واجب في العصر الحاضر حيث اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الرافضي والشيعي والزيدي والإباضي والخارجي والمعتزلي، كل واحد إذا سألته ما مذهبك يقول أنا مسلم، وشتان بين هذا وهذا وهذا وهذا إلى آخره. فإذا أنت انتسبت إلى السلف الصالح لبيان منهجك في عبادتك لربك فنعمه، أما إذا انتسبت هذه النسبة الطيبة مفاخرة ومباهاة وتزكية لنفسك فالأمر كما قال لك. يا شيخنا، يعلم الله والله العظيم ان انا احب السلف الصالح، وانا ما اكتب هذه التسميه يعني لانني احب هذه التسميه. الحمد لله. اقول لك الحمد لله، عرفت يعني انا اذا كتبت هذا الشيء قد يدخل الشيطان يقول، يعني يكون يعني اذا كان من باب التزكيه بس مجرد التمييز، يعني هل هذا جائز أو نساء؟ المهم جائز يعني إن شاء الله. وإذا ما فهمت علي سامحك الله، فهمت يا شيخنا، فهمت بارك الله فيك. خلاص قولهم. إذن أنا أجيدك علما الآن فأقول لك نعم يا شيخنا، من قال لك هذه تزكية؟ نعم يا. أنت تقول كما قلت لي أخيرا، نعم، أنا ما أزكي نفسي بهذه النسبة، وإنما أنا لحبي بالسلف الصالح وحبي بالاقتداء بهم نسبت نفسي إليهم. وتمام الكلام الذي ينبغي أن تقوله لمن يعتب عليك في هذه النسبة تقول له ما يأتي، وأنا أقدم إليك الآن درسا وأرجو أن تحفظه حفظا جيدا إن شاء الله. فهل أنت مستعد؟ إن شاء الله. اسمع ما أقول لك. من قال لك ما قلت لي آنفا سله أنت ما مذهبك؟ ظني سيقول لك مسلم. قل له اليوم لا يكفي أن تقول مسلم، لأن كل الفرق الضالة كلها تقول عن أنفسها مسلم. فإذا لابد من أن تميز نفسك لا افتخارا وإنما شكرا لله عز وجل على أن هداك بينما ضل الآخرون. فما مذهبك؟ سيقول مثلا مذهبي الكتاب والسنة. فهمت إلى هنا؟ هذا الكتاب والسنة ما يكفي. أحسنت، لكن ما أجبتني. فهمت إلى هنا؟ لا فهمت الحمد لله. طيب أشرقك يا شيخ كلها عندنا الحمد لله. خلاص إذا خذ الجواب من الشريط. بارك الله فيك يا شيخنا. نعم. مصفوف هل ثبت عليه الصلاة والسلام أنه في الخطبة الثانية بين يخطب بالدعاء خطبة الحاجة؟ لا لا لا، إنما هو في الخطبة الأولى فقط. زين يا شيخ، إذا ركع الشخص هل يكون النظر، يكون موضع النظر هل يكون بين رجليه أو ينظر إلى مكان السجود؟ ليس هناك نقطة مكلف أن ينظر إليها. نعم. كما هو الشأن في حالة كونه قائما وفي حالة كونه جالسا للتشهد، فهو قائم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهو جالس في التشهد يرمي ببصره إلى إصبعه. أما وهو راكع فليس هناك نقطة معينة أمرنا بالنظر إليها، فإذا الأمر مطلق. جزاك الله خير شيخنا، لا تنسى الدعاء. بارك الله فيك، أرجو لك كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. الله. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك ماذا؟ طيب يعني يدعو ثم يرجع كل من يسلم يعود، ما يبقى هناك؟ نعم. وعليكم السلام. ارفع صوتك. وهلا سمحت. نعم. كنت توفي وعمره 5 7 أيام في أسبوع. فغسل وكفن ثم دفن ولم يصلى عليه. ولم يسمى أيضا. لا شيء، لكن ألم يسجل في دفتر النفوس؟ ماذا؟ ألم يسجل في دفتر العائلة؟ لا والله. كيف هذا؟ كأنه كان يعني في حالة ولدته كان مريضا في المستشفى لم يعني. معليش يا أخي، هذا حج عليك الله يهديك. إذا كان ولد في المستشفى فلا بد أن يسجل اسمه. سجل إن شاء الله، بس بالنسبة للصلاة لم يصلى عليه، يصلى عليه صلاة الغائب. لا يصلى عليه صلاة الغائب. ولا يسمى أيضا. لا أخي، سمي، أنت تفترض مسألة خلاف الواقع. سمي في المستشفى وانتهى أمره. أما لم يصلى عليه هذا ممكن والطفل ليس الصلاة عليه صلاة الجنازة فرض كالرجل الكبير البالغ. نعم. ولذلك فلا شيء في هذا. الله يحفظك. عليكم السلام. لما استمرار الدعوة في بلاد الكفر والتناوب من أخوان المسلمين. نعم. متى يجود؟ حينما تكون الغلبة للمسلمين والسلطة لهم، يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل الدعوة لا يضطهدون، لا يقتلون، لا يذبحون، لأن يوجد من ورائهم من يسندهم ويدافع عنهم. اليوم أنت تعلم أن الحكومات القوية ترسل المبشرين إلى الدول الضعيفة، فلا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم لأن وراءهم من يدافع عنهم. هكذا كان الشأن في الزمن الأول يوم كانت الخلافة الإسلامية قائمة، فكان المسلمون يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل التجارة، ولكن المسلم إنما كان فهو داعي، فيبدأ وينشر الدعوة ليس فقط في كلامه، في حسن معاملته لأولئك الناس ويدعو، فلا يجو أحد أن ينتقم منهم إلا حوادث طبعا لا بد أن تقع، لكن مش مثل اليوم ضغط لا تأذن لا ترفع صوتك لا كذا إلى آخره. فلما بيكون في هيك دولة وهيك قوة وصولة، وإذا هذا الفساد المستشري في بلاد الكفر والغرب والفسق والفجور كانوا يعني يزعلون على فترة النساء اليهوديات والنصرانيات. أنا في سوريا أنا أدركتهم، كثير منهن لباسهم أحسن من كثير من المسلمات اليوم. ولو احتج أو لو قيل مثلا من أسلم منهم يبقى في بلده حتى هو يعني أبرى بأحوال أفراد البلد فيرشدهم ويعلمهم ويسلمهم. يا شيخ الله يهديك، أنت لا تكلم كلام نظري، أولاده يبدو يتركهم في بلده يبدو يصحبهم معه، أولاده رح يتأثروا، إذا صحبهم معه رح يتأثروا ببيئة اللي هو بدأ يعيش فيها. هو إذا كان رجلا مثلي أنا مثلا إذا ذهب إلى بلاد الغرب شو بدأ يتأثر؟ قد أكل الدهر عليه وشرب. لكن لو كان عندي أولاد خاصة صغار طبعا صراف، إذا أنا رح أصلح غيري وخرب بيتي. فهذا الانطلاق الخيالي النظري بده تضييع جدا جدا. واحد رجل كبير ما عليه مسؤولية إلا الدعوة، هذا ممكن أن يقال يروح يعيش هناك لأنه حيصلح ولا يخشى عليه الفساد. أما هو عنده زوجته عنده أولاده كبار وصغار إلى آخره، فما يجوز أن يستوطن هناك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. وأنت؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لدي أربعة. تفضل. زاد الله فضلكم. يسأل بعضهم لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم التي تبدأ بإن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. خفت انك تكمل لي اياها، فجزاك الله خير اختصرت لي اياها. نعم. سميت لانها تخطب لقضاء الحاجة. ايوه. فانا مثلا حينما احضر مجلسا في دارك او في دار غيرك واريد ان يصل كلامي الى سويداء قلوبكم، فانا افتتح كلامي بخطبة الحاجة لأن حاجتي أن تصل كلمتي إلى قلوبكم، وليس فقط أن يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى. نعم. لهذا سميت. أيوة. طيب والسؤال الآخر، رجل دخل المسجد يوم الجمعة والأذان يرفع بين يدي الخطيب، فهل عمى هذا الرجل أم يقف يجيبه أم يجلس أم يصلي ركعتين؟ الجواب: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ويريد أن يصلي تحية المسجد يبدأ بها مباشرة ولا ينتظر ليفرغ المؤذن مشغلا نفسه بإجابة عليه، لأنه إن فعل هذا الأخير فسيفوت شيء من الخطبة في أثناء صلاته للتحية. بينما إذا شرع في التحية يفوته الإجابة، والإصغاء للخطبة أوجب من الإصغاء للأذان. كلام سليم. أي نعم، هذا هو الجواب. بهذا المعرض نقول لو مثلا شخص خرج من المسجد، يعني تعدى حرمة سور المسجد بشيء قصير بعد ما يشتري بالدواء أو ثم عاد إلى المسجد، هل يلزمه ركعتين تحت المسجد هنا؟ كان في المسجد جالسا، كان جالسا ثم خرج، خرج صار متعدى خرمته شوي، ثم لابد كان شوي ولا كثير، ما دام خرج من المسجد فلا بد من التحية قبل الجلوس. نعم، هل حكمها سنة مؤكدة واجبة؟ واجب. ايوه. السؤال الثالث: اثناء حدوث الزلازل والابقاض يموت بشر كثير. اي والله. ويحصل اشلاء كما تعلمون، فنقول بعضهم هؤلاء يعني لو لم يغسلوا هل في حرج من ذلك؟ اذا كان يمكن غسلهم ففي حرج من تركهم دون غسلهم. ايوه، ولو كثر عددهم يعني يلزم من غسلهم، ولولا ان الاحياء الحمد لله اكثر من الاموات. سلام مستمع. واخيرا: مال ثبتت حرمته فهل يجوز نهبه؟ لا يجوز، لانه لا يعالج الداء بالداء. نعم، وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. في ناس حطوا في الجوال الإنفاقية ملح. أيوه. عشان يشفط الماء اللي نازل على الجوال الإنفاقية. أيوه. أيوه. شو أقول أستاذ فيها؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان مقصود بهذا الإلقاء هو المحافظة على صحة الملقي فهو كأكله بالملح والخبز ونحو ذلك، ليس فيه أي شيء. أما إذا كان من باب إضاعة المال ولو كان لا قيمة له تذكر كالملح فلا يجوز. لا ولا يجوز. ألو. وهيك كان ابنتي يا الله يهديك. أنا عندي متزنين كثير بالصائد وفي الأسئلة. شكراً وراء عيد ولا جواب لو سمحت. الشرط نعم الشرط عيد ولا جواب لو سمحت. الله بعدك. بقول بارك الله فيك، إذا كان المقصود من إلقاء الملح في البئر في الحفرة هذه الامتصاصية هو المحافظة على صحة الملقي. نعم. مفهوم إلى هنا؟ كيف هذا ملقي يعني؟ لك يا أخي أنت بتلقي. نعم. فأنت ملقي. نعم. لماذا تلقي؟ أليس لمصلحتك؟ نعم. هذا هو. نعم. فإذا كنت تلقي الملح في البئر الامتصاصية لمصلحتك الصحية الشخصية جاد، وإلا لا يجوز لأنه في إضاعة المال. نعم. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لأن الوقت ينتهي، بقي 5 دقائق فقط للوقت. الشباب الذي

في مثلا في شهر 500 كيف؟ يعني مثلا هم بدوا في شهر واحد في السنة هاي ايوه ودفع ال 500 من شهرين ارتد او استرد من ال 500 100 على اساس ايش تراجع لك اياها كمان. طيب عندهم تسجيلات ولا بدون تسجيل؟ السابع عندهم تسجيل ما يدخلهم من ربح او من خسارة مسجل. مسجل. اي نعم. فاذا عليهم انه يحرروا لما كان الشراكة كانت على 500 مدة شهرين كما تقول بيشوفوا شو الربح في الشهرين حينئذ بيخصموا الربح بينهما حسب اتفاق مناصفة مناصفة مرابعة مرابعة ثم لما الرجل سحب المية وبقي الأربعمية كمان بيعملوا حساب بهالأربعمية شو ربحوا وبيخصموا على حسب الاتفاق مناصفة أو مرابعة هذا هو الحل. بارك الله فيك. احنا ليش سألتك؟ نعم لأنه مدخلين أحد الإخوان طرفا أيوة. وسائل بعض الدكاترة أيوة. قال انفسخت الشركة وهذا بصير عاملا. قلت له ايش الدليل على فسخ الشركة؟ أوه. بارك الله فيك وفيك بارك بارك الله خير أهلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لفظ من ألفاظ الأحاديث يفيد الشكر بالدعاء يعني يتلفظ به العبد شكرا لله تبارك وتعالى بالسنة يعني. لفظة الشكر بنسمعها كثير ما نسمعها إلى فضل عظيم شكر الله على نعمه شكر الله. هل في الأحاديث نص دعاء بلفظة الشكر؟ شكر لمن؟ لمن أحسن إليه؟ لله. شكرا لله؟ لله نعم. زي مثلا الحمد لله إيه؟ ورد حديث كثيرة في لفظة الحمد إيه؟ لله عز وجل. بدنا الآن نسأل عن لفظة الشكر. تقصد كورد يعني؟ كورد كشيء يعني باين بالسنة. نعم. طيب هل يتضمن الحمد الشكر؟ إذا قلنا الحمد لله هل يدخل تحت هذا اللفظ الشكر لله؟ لا لا. أنا الحمد أعم من الشكر. هكذا أقول. الأستاذ أحمد السالك يقول يقول حول الدجال يعني حديث كثيرة في الدجال انه يعني عن اعماله ملخص اعمال الدجال انها يعني ضرر في بني الانسان. السؤال تسأل بها الخطيب. سألت الخطيب؟ الله طيب شو الجواب يا عزاك الامتحاني لك يا خطيب بالنقل حسن النقل حول السؤال أخونا أبو عبد الله ثلاث نقاط فيما يخبرني الآن. النقطة الأولى أنه ما الفرق ما بين الدجال وباقي الكفرة العصاة من حيث أن السائل الذي سأل الأستاذ أحمد السالك يتعلل بالقدر فقد قدر الله عز وجل على الكافر بهذا الكفر لعلمه السابق أنه سيكفر فكذلك هذا ينطبق على الدجال أن الله عز وجل علم من حاله أنه سيكفر فقدر عليه هذه المهمة. هذا جانب من جانب الإجابة شيخنا. الجانب الآخر حول تلك الخوارق التي أعطاها الدجال فيقال لهذا السائل أن الله عز وجل أعطى الدجال خارقة إنزال المطر، وكل خارقة يعطاها إنسان معين هو بملك نفسه يستطيع أن يستغلها إما بالخير وإما بالشر، إما من أجل طاعة الله عز وجل وإما من أجل معصية الله عز وجل. فالدجال لم يستغلها إلا في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فلهذا يعني يكون مؤاخذا. هذه نقطتين. النقطة الثالثة، أجبت لما سأل الأستاذ أحمد يعني هذا السؤال، يعني ليس السؤال عن جواب الزيادة، هو يعني أقول نعم قصته بالشيطان شيخي. ما مسألك شو جوابك عندك زيادة عن السؤال اللي هو بدأ ذكره وأجابه عنه. أنا لا لا لا لا نفس السؤال. هذا هو كأنه هذا يعني كونه قال إنه يعني كيف يدخل النار والله كتب عليه هذا، أليس الشيطان مثله؟ هذا يدل هذا جواب عدت الإجابة لعطيت الأستاذ الإجابة، قال أنا هذا رأي رأي الأستاذ، ولكن أنا دائما أتحفظ أحب أسمع يعني رأي الأستاذ أولا. أي نعم، فقال إنه هذا ما ذكره الشيخ هو يعني ما عندي بدون تفصيل طبعا بإشمال. والله أتكلم كمان الأستاذ حول يعني لما تكلمنا حول رأي الشيخ في الذهاب إلى ديار الكفار، فقال لي إنه ما سمع من الشيخ يعني رأيه، فأنا تكلمت أنا يعني ملخص رأي الشيخ، فقال إذا كان في بعض الأشرطة اللي متكلم فيها الشيخ بالتوسع أو الذهاب إلى ديار الكفار، والشيخ يعني عم السالك يتبنى كلام الشيخ ناصر في هذا القول، لكن بده يعني إيضاح أكثر من خلال الأشرطة الموضحة إذا كان عندك أشرطة طبعا في المسجد الواحد الذي له إمام الراتب ومؤذن الراتب، فقال أنا لا أرى فيها شيء. فكمان يعني هذا من الأشرطة اللي الشيخ متوسع فيها في هذا المجال نقول يعني الحمد لله إجابة تامة. ومسألة الثلاث نقاط، النقطة الثانية حينما ذكرت مسألة إنزال المطر، فقلت أن نقول هنا أن هذا باختياره وليس مكرها عليه. والنقطة الثالثة اللي هي أن هذه الخوارق تستعمل إما في معصية الله أو في طاعة الله. والله شيخ قالوا نحن يعني بدنا نتفارق، أنا مخبي له إياها عشان يعني أخوه شفته رأيه أو كله يعني رأيك يعني حول الموضوع يستغلنا منه. لكن حط بالك أنه هو رايح سجب الأمومات من جهة أيوان طبعا دي عيسى سنين الله عيسى بالإسرابة أيوان قاضية العموم الذي لم يجري به عمل السلف. عمل السلف ايوه لانه هي ناحية كثير مهمة جدا. ايوه بتقول له فشو وجدنا في الانكار على المبتدعة ولا يعدمون من ان يجدوا دليلا عاما منين الله عطول. وسمعتك انا لما اجبت عن قرار الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب إنه يعني قلت الإمام الشافعي قال إني أكرهها، وقلت عن كمان كذا إمام أن الإمام أبي حنيفة فيما أذكر كمان قال إن كان المسجد إمام راتب ومؤذن راتب فلا تشرع، وقلت عن بعض كمان الأئمة كمان والإمام الثالث كمان إنه لا يراها، يعني الأربع أئمة قلت في هذا اتباع الأئمة لكن هناك أن نحجي. أيوة. أنه هو هلا راح يحتج بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر. ايوه من هون انا ما نبي استحضر الجواب انه شيء لم يجري عليه عمل السلف لا يوجد الاحتجاج بالنص العادي. قلت شيخ لي ابن عمر ولا ابن مسعود اللي اتى الى المسجد؟ ابن مسعود حضر المسجد فاذا الجماعة منتهي رجع مع عبد الخوف ابن مسعود. جزاك الله خير. بهذه الجماعة يؤدي الى تقليل الجماعة الواجبة. ايوه انا بقول له الشيخ يعني بذكر الموضوع تروح تصلي لوحدك وتقول ايه مو عجبك نفسك صلي فيهم. بقول له بعد الشيخ يعني لو واحد غير الشيخ ما بقولها عن نفسه في الماضي على طول. ماذا شيخنا وما قلت الحمد لله فقط لأن النفع الآن أنا أرى أني تأخرت وعندي أشغال هناك مرتبط فيها فأرى أنه هذا يعني حصل لي يعني مصيبة يعني يعني أنت عنيت ما قلت أبا أحمد والله هذه رمية من غير وعام أبا أحمد بدي أشبك معك. أيوة يلا دائما يا مؤسامي نحن نمشي عادة مع إخواننا كل الإخوة ما دام أن هم معهم الإسلام فضلا عن ما لك أن قوة خاصة أي تحسن الظن بالمسلم ابتدائي. فإذا كنا لأحدهم كيف أنت وقال لنا الحمد لله على كل حال استوجسنا فيها. لماذا؟ لأنه قائم في أذهاننا صوابا كان ذلك أم خطأ أن هذا الحمد إنما يقال في مكروه. فبناء على حسن الظن الذي يقتضي أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد طرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمدان يحمدهما كان إذا جاءه أمر يفرحه ويسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحا وإذا جاءه شيء يكربه ويحزنه قال الحمد لله على كل حال. فإذا نسمع قائلا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن هذا المكروه لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه.